مكان يا مكان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. كان في الصين ملك حكيم، لديه العديد من الأبناء، أكبرهم الأمير تشانغ الذي يعده الملك ليتسلم الحكم عند بلوغه سن 30. ولما بلغ الأمير تشانغ 29 من العمر، كان قد أتم وبنجاح التدريبات العسكرية، وتفوق في الدروس الفلسفية والسياسية. لكن والده قال له: أخشى أن تكون لست مستعداً بعد لتولي الحكم. تعجب تشانغ من كلام والده وسأله عن مقصده، فأجاب الملك: لن تكون ملكاً قبل التجول في أرجاء الصين مشياً على القدمين. زاد تعجب تشانغ من هذا الأمر، لماذا يتجول على قدميه وليس على جواده؟ ولماذا يجول البلاد شبراً شبراً ولديه أعوان يخبرونه بكل ما يريد معرفته عن بلاده؟ لكنه قرر تنفيذ الجولة ليعرف بنفسه سر مطلب والده. لبس الأمير تشانغ ملابس عادية، وحمل بعض النقود الفضية، وأخذ معه عصا من الخيزران، ومضى وحده في البلاد يتنقل من مكان إلى مكان. ابتعد تشانغ عن المدن الكبيرة واكتشف أماكن نائية لم يرها من قبل، وتعرف إلى قرى فقيرة لم يعرف بوجودها يوما. فقرر حين عودته إلى القصر مساعدة أهالي هذه القرى ورعايتهم من قبل الدولة. وفهم قصد والده من هذه الجولة. وصل تشانغ إلى غابة كبيرة، وقبل أن يقطعها سمع عواء الذئاب وزئير الأسود، فتلفت حوله باحثا عن سلاح يدافع به عن نفسه، وإذا برجل يحمل كمانا يقترب منه مبتسما ويحييه بكلام ودود. كان صاحب الكمان يريد أن يقطع الغابة أيضا، فقال لتشانغ وهو لا يعرف أنه ابن الملك: لا تخف أيها الشاب، سنعبر الغابة معا من دون خوف أو قلق. راح الرجل يعزف على كمانه أنغاما هادئة حالمة، وعبر مع الأمير الغابة بينما الوحوش نائمة. أعجب الأمير بعزف صاحب الكمان، وأخبره أنه أمهر عازف عرفه حتى الآن. شكر الأمير العازف وقدم له بعض النقود، لكنه اعتذر عن عدم قبولها وقال لتشانغ: احتفظ بنقودك أيها الشاب، فأنت تبدو في حاجة إليها أكثر مني. ابتسم تشانغ للعازف وقال: أنا الأمير تشانغ وسأصبح الملك قريبا. ضحك العازف من كل قلبه غير مصدق ادعاء تشانغ. إذن أيها الأمير الذي يتجول من دون جواد أو سلاح، كافئني حين تصبح ملكا واجعلني قائدا في جيشك. وعده الأمير تشانغ أن يفعل، ومضى كل منهما في طريقه يحلم بالغد ويتأمل. وصل الأمير تشانغ إلى واد سحيق، وهناك هاجمه قطاع الطرق، سلبوا نقوده وعصاه وملابسه، ضربوه وتركوه فاقد الوعي. عثر خياط على تشانغ فأخذه إلى منزله وأسعفه وأطعمه، كما أخذ يخيط له ثيابا جديدة بدل التي سرقها اللصوص. في أقل من ساعة كانت الملابس جاهزة. نظر تشانغ إليها فأعجبته كثيرا، وتأكد له أن هذا أمهر وأسرع خياط عرفه حتما. استعاد تشانغ عافيته واستعد للرحيل، فسأل الخياط: اطلب ما تريد أيها الرجل الطيب. لكن الخياط لم يطلب شيئا. لا تخجل، اطلب أي شيء، فأنا ابن الملك وسأصبح ملكا قريبا. ضحك الخياط وقال: كيف تكون ابن الملك وتتجول وحدك ويسط عليك اللصوص؟ لا لا لا، سامحني، لا يمكنني تصديقك. لكن الأمير أصر على رد جميل الخياط، فقال له الخياط: إذا كنت حقا ستصبح الملك فاجعلني قائدا في جيشك. وعد تشانغ الخياط بتنفيذ طلبه حين يتسلم الحكم. مضى تشانغ نحو حدود بلاده. هناك هاجمه بعض جنود البلد المجاور وصوبوا سهامهم نحوه. نجا الأمير مرتين، فهل سينجو هذه المرة؟ وماذا يمكنه أن يفعل والسهام مصوبة نحوه وهو أعزل؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. ظهر شخص من خلف الجنود وراح يرمي السهام نحو أصابعهم، فأصابها وأسقط نبالهم وأسهمهم من أيديهم فولوا هاربين. كان ذلك أمهر رامي سهام رآه تشانغ حتى الآن. نصح رامي السهام الأمير أن يبتعد لأنه دخل منطقة الأعداء. شكر الأمير رامي السهام لأنه أنقذ حياته، وسأله أن يطلب ما يريد، لكن رامي السهام لم يطلب شيئا. وحين أخبره تشانغ أنه الأمير وسيصير الملك قال مبتسما: إذن اجعلني قائدا في جيشك حين تصبح الملك. بعد بضعة أشهر بلغ الأمير تشانغ 30 من عمره، فتسلم الحكم وصار ملكا للصين. أول شيء قام به هو استدعاء عازف الكمان والخياط ورامي السهام. حين حضروا بين يديه لم يصدقوا ما رأوه، إنه الشاب الذي ساعدوه، ولم يصدقوا أنه ابن الملك. عين تشانغ الرجال الثلاثة قادة في جيشه رغم اعتراضات وزرائه الذين نصحوه ألا يفعل، لأن هؤلاء الثلاثة لا يملكون خبرة في القتال والمعارك. إلا أن تشانغ أصر على قراره وبدأ مساعدة أهالي القرى النائية. لكن الأخبار السيئة في انتظار الملك الجديد، فجيش العدو يتقدم لغزو الصين. اجتمع الملك بوزرائه وقادة جيشه لوضع خطة مناسبة لدحر الهجوم القريب، لكن الظروف كلها كانت ضد الصين وملكها، فالجيش الصيني قليل العدد وغير متدرب بما يكفي. تقدم رامي السهام باقتراح: يجب أن ندعو كل شخص في الصين قادر على حمل السلاح للتمرن على رمي السهام، سأقوم أنا بتدريبهم جميعا. كانت هذه خطة من أجل المستقبل، لكن الملك تشانغ يحتاج إلى خطة قريبة لدحر العدو اللدود الذي يقترب من الحدود. قال عازف الكمان: أنا عندي خطة لا تحتاج إلى جندي أو سلاح أو حتى فلس. أخبر العازف خطته فسخر الوزراء منها، لكن الملك تشانغ أعطاه الموافقة على تنفيذها لأنه كان متأكدا من نجاحها. مضى العازف إلى تلة مشرفة على معسكر العدو وراح يعزف ألحان رقيقة ويغني أغنيات عن الوطن والعائلة ودفء البيت وحنان الأطفال. سحرت الألحان الجنود وأججت شوقهم إلى عائلاتهم وأهلهم وديارهم، فراحوا يتساءلون: ما نحن هنا؟ لما علينا الموت في أرض غريبة بعيدا عن وطننا وأهلنا؟ بدأ الجنود يتركون المعسكر وتفرقوا في لمح العين، فزال خطر الهجوم عن الصين. بعد فترة وجيزة جمع قادة جيش العدو الجنود والمحاربين وشنوا هجوما جديدا على الصين. لم يكن جنود الصين مستعدين، فاقترح الخياط خطة لكسب الوقت وطلب كمية كبيرة من القماش. انكب الخياط على خياطة ملابس للجنود فخاط 20,000 ثوب أحمر ومثلها أصفر، 20,000 ثوب أخضر ومثلها أسود ومثلها أزرق. لبس الجنود الأثواب الحمراء وقدموا عرض مشاة أمام عيون جيش العدو، ثم لبسوا الأثواب الخضراء وقدموا عرضا شبيها، وفعلوا الشيء نفسه بالملابس الأخرى. ظن قادة جيش العدو أن كل فرقة مرت هي فرقة مختلفة عن الأخرى، فرأوا أن عدد الجيش الصيني أكبر بكثير من عددهم، فأمروا جيشهم بالتراجع، وهكذا زال الخطر عن الصين، ولكن إلى حين. بعد شهور اكتشف الأعداء خدعة الصينيين، فزحفوا نحو الصين مجددا لاحتلالها وتدميرها. لكن هذه المرة كان رامي السهام قد أعد أعدادا هائلة من الرماة المتدربين المهرة، دافعوا عن بلادهم ببسالة وهزموا العدو شر هزيمة بسبب خطط القادة الثلاثة: عازف الكمان والخياط ورامي السهام. كافأ الملك تشانغ القادة الثلاثة وجعلهم أقرب وزرائه ومستشاريه وأرفع قادة جيشه. عاشت الصين في عهدهم مرحلة من السلام والازدهار والأمان. سلام.